بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الوهاب العزيز الغفار، يخلق ما يشاء ويختار، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد المصطفى المختار وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الأخيار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بكمال علمه وقدرته وحكمته ولطفه بعباده خلق فسوى وقدر فهدى وفضل بين المخلوقات، ففاضل بين الذوات وفاضل بين الأمكنة والبقاع وبين الأزمان والأوقات وبين الأعمال والأخلاق، وجاء شرعه المطهر بناء على هذا التفاضل الذي قدره كونا، ثم انبنى التشريع العظيم على هذا التفاضل العظيم الذي يرجع إلى كمال حكمته وكمال فضله وإحسانه. وإن مما يدخل في عموم هذا الباب العظيم تفضيل الله للمساجد التي فضلها على غيرها من البقاع، فثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وهذا الحديث يدل تفضيل المساجد على غيرها من البقاع. ثم إن الله عز وجل بكمال عدله فاضل بين المفضولين بين الفاضلين، ففضل الملائكة وفاضل بينهم، وفضل الرسل وفاضل بينهم، وفضل المؤمنين وفاضل بينهم، وكذلك هنا فضل المساجد على غيرها من البقاع وفاضل بينها. وموضوعنا أيها الإخوة في هذا المقام هو في بيان فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب زيارته. هذا المسجد العظيم هو أحد المساجد الثلاثة المفضلة التي صح فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، كما أخرج هذا الشيخان رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاثة خصها الله بفضيلة في أن الرحال تشد إليها ويرتحل الناس إلى إتيان هذه المساجد الثلاثة، ولا يشرع لمسلم أن يشد الرحل من بلد إلى بلد لزيارة مسجد أو لزيارة بقعة غير هذه المساجد الثلاث، وما شرع الله إتيانه في المشاعر المقدسة لأداء الحج سواء كان فرضا أو نفلا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المساجد المفضلة، وقد دلت الأدلة الكثيرة على فضله، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب بها الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على فضل هذا المسجد، وأنه أسس على التقوى من أول يوم أسسه رسول الله ومعه أصحابه رضي الله عنهم. وعلى قول آخر لبعض المفسرين إن هذا المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وهذا القول له حظه من الأدلة، فإن مسجد قباء أسس على التقوى بلا شك. ولكن هذا الحديث مرجح أن المعني بهذه الآية هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولمسجد قباء فضله الذي لا ينكر. هذا المسجد وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضاعف الله عز وجل فيه الصلاة، كما ثبت من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في هذا المسجد 1000 صلاة، ومن صلى فيه فريضة أو نافلة على قول أهل العلم والمحققين من العلماء أن هذا التفضيل يشمل الفريضة والنافلة، فالصلاة فيه 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه 100,000 صلاة. وهذا فضل عظيم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد المسجد الحرام. هذا المسجد فيه الروضة والمنبر، وقد ورد في فضله ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وهذا دليل على فضل المنبر والروضة، ولهذا ذكر العلماء أن الصلاة في الروضة لها فضيلتها على غيرها من نواحي المسجد. وهذا المسجد تشرع زيارته كما شرع الله عز وجل لهذه الأمة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيارة ليست مرتبطة بالحج كما يظن بعض عوام المسلمين، أن الزيارة مرتبطة بالحج، وأن من حج ولم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن حجه غير صحيح أو ناقص. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم غير مرتبطة بالحج، لا قبل الحج ولا بعده. ولكن اعتاد المسلمون قديما وحديثا إذا أتوا من الآفاق ومن البلدان البعيدة وتكبدوا الصعام إلى الوصول إلى مكة أن يواصلوا سيرهم إلى المدينة ويزوروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها الناس قبل الحج وبعده. ليس الاعتقاد أنها إنما شرعت في هذا الوقت، ولكن لظروف السفر ولمشقة السفر فيرون أن يجمعوا بين الحج والزيارة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته آداب لا بد من مراعاتها، ولا بد من العناية بها وبأحكامها، فإن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها فضيلة عظيمة، ولهذا لا بد أن يعنى المسلم بمعرفة أحكام وآداب الزيارة. أولا تقدم في أحكام الزيارة أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تشد لها الرحال كما تقدم في الحديث السابق، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. فيشرع شد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في غير وقت حج. من أي بلد من بلاد المسلمين يشرع للمسلم أن يسافر وأن يخرج من بلده قاصدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الزيارة المشروعة. وهذا الحديث يدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للآفاق، وهم أهل الآفاق والبلدان البعيدة، ولمن جاور المدينة، ولأهل المدينة كلهم يشرع لهم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تشرع الزيارة للنساء كما هي مشروعة للرجال، غير أن الحيض من النساء لا يجوز للمرأة الحائض إذا قدمت إلى المدينة ولو كانت آفاقية جاءت من أمصار بعيدة أن تقول: لن أذهب حتى أصلي في المسجد. فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد ولا أن تصلي لا فيه ولا في غيره، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. والحديث أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يحل للمرأة المسجد وهي حائض أو نفساء، والأصل في ذلك حديث عائشة، فيشرع للنساء زيارة المسجد إلا في حال الحيض والنفاس، ولا يشترط لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا من الصلوات، كما يظن البعض أنه لا بد أن يصلي 40 فريضة أو أن يصلي أياما معدودة، بل متى ما دخل هذا المسجد وصلى فيه فريضة أو صلى نافلة كان يأتي في غير وقت فريضة، يأتي من الضحى، يأتي بعد صلاة الظهر، يأتي بعد انقضاء صلاة العشاء، فيشرع له أن يصلي في المسجد، ولا يجوز أن يقصد المسجد للصلاة فيه في وقت النهي. ومن دخله لأداء الفريضة فاختلف العلماء في أداء تحية المسجد في وقت النهي لمن جاء لأداء الفريضة، وأما أن يقصد المسجد في وقت النهي للصلاة فيه فإن هذا لا يشرع. الأعمال والآداب المشروعة في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: يستحب للزائر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، عليه الصلاة والسلام. هذا يشرع الدعاء عند دخول المسجد، هذا المسجد وكذلك غيره من المساجد، أن يقدم المسلم قدمه اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لما روى مسلم من حديث أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وفي رواية في السنن: إذا دخل المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. فهذا هو المشروع عند دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد، ولا يشرع دعاء خاص بدخول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: صلاة ركعتين تحية للمسجد، لما ثبت من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث عام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في غيره من المساجد إلا ما ورد في المسجد الحرام، فإن تحيته الطواف. قال العلماء: ولو أنه صلى أيضا في المسجد الحرام ركعتين كما يشرع في دخول غيره من المساجد فهذه مجزئة، والأفضل أن يطوف. ومن لم يتمكن من الطواف وصلى عند دخول المسجد الحرام أجزأته هذه الصلاة. وصلاة الركعتين عند دخول المسجد مما دلت عليه السنة، وهي مشروعة بإجماع العلماء، والصحيح أنها واجبة، ولكن اختلف العلماء في أداء تحية المسجد في وقت النهي. وهذه مسألة عظيمة أشكلت على كثير من أهل العلم، فصرح الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله، وكما تعلمون أن هؤلاء من كبار المحققين، أن هذه المسائل من أصعب المسائل التي أشكلت على أهل العلم، واختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا، لكن الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر فتاواه وأقواله أن الذي ترجح له هو أداء تحية المسجد في وقت النهي، وذكر أنه بعد تأمل الأحاديث قال: إنه لا يجد معارضا للأمر بأداء تحية المسجد في وقت النهي. وأما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فإنه ذكر أنه لم يترجح لديه شيء إلا أن النهي مقدم على الأمر، وذكر بعض من كتب في سيرة الشيخ رحمه الله أنه ما كان يدخل إلى المسجد في وقت النهي، وإذا جاء قبيل الصلاة وقف حتى يؤذن المؤذن ثم يصلي. الأمر الثالث مما يشرع في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الروضة الشريفة لمن تيسر له ذلك، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. تقدم أن الحديث في الصحيحين، ولهذا استحب العلماء الصلاة في الروضة لمن تيسر له ذلك، ولكن هذه الصلاة أيضا لا تكون في وقت نهي. ومما ينبغي أن يراعى في الصلاة في الروضة أن الروضة كما يعلم الجميع مهما اتسع المسجد ووسع كما حصل من التوسعات العظيمة في هذا المسجد وآخرها في هذه التوسعات العظيمة في هذا العهد المبارك، فإن الروضة لم توسع ولا يشرع أن توسع، لأنها محصورة بالحديث ومحددة بالحديث ما بين بيتي ومنبري، فتوسعة المسجد مشروعة فوسع المسجد، وأما الروضة فلا يشرع أن توسع ولا أن يزاد فيها، فبقيت هي المكان المحصور، هذا المكان الذي مهما اجتهد المسؤولون في تهيئته فإنه لا يمكن أن يسع الجميع. ولهذا لا بد من الفقه في الصلاة في الروضة خصوصا مع كثرة الازدحام، وكذلك من جاء متأخرا فإنه ينبغي أن لا يصل للروضة مع أذية الناس، فالوصول ينبغي أن يكون برفق وأن يكون بسبق شرعي، كأن يأتي مبكرا في غير وقت زحام. وأما من جاء متأخرا فإنه لا يجوز له أن يتخطى الرقاب، ولا ربما مر بين يدي المصلين وآذى الناس، وإذا وصل إلى الروضة وجدها مزدحمة فأخذ يزاحم الناس ويصلي بين رجلين يزحم هذا ويزحم هذا حتى يشق عليهما في الصلاة، فإن هذا لا يجوز. والعلماء ذكروا قاعدة أن النافلة لا يجوز أن يتوصل إليها بمحرم لأنها نافلة، فمن مات وهو لم يصلي في الروضة لن يسأل يوم القيامة لما لم تصلي في الروضة، ولن يحاسب على عدم صلاته في الروضة، ولكن إذا صلى في الروضة مع أذية الناس فإنه سيحاسب على الأذية. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يوم الجمعة يتخطى الرقاب قال: اجلس فقد آذيت. وهذا ما يستشعره كل مسلم إذا كان الناس في الصفوف والناس يتخطونهم واحدا تلو الآخر، أن هذا فيه أعظم أذية وشغل للناس عن قراءتهم وصلاتهم وعبادتهم. فمن جاء مبكرا وأراد أن يصلي بلا زحام ولا تخطي ولا أذية فهذا عمل خير يحرص عليه، وإذا صاحب هذا الأذية والتخطي فينبغي أن لا نطلب نافلة بأذية. أيضا مما ينبه عليه أنه لم يرد في فضل الصلاة في الروضة الشيء كما يظن البعض، وإنما عموم الأدلة الدالة على فضلها قال العلماء تدل على استحباب الصلاة فيها، لأن الأدلة دلت على فضل هذا المكان، والعلماء يقولون إذا دل الدليل على فضل زمان أو مكان فإن هذا يدل على فضل العبادة فيه، والصلاة لم تخص دون غيرها من العبادات كالقراءة والذكر والدعاء في الروضة، فكل العبادات مشروعة في الروضة ولها فضيلة. أحكام وآداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. ولم أذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عداد آداب زيارة المسجد، لأن زيارة القبر منفكة عن زيارة المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا زيارة مسجده، وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال العلماء لم يشرع في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام شيء خاص، ولكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم زيارة القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والحديث في صحيح مسلم. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه داخل في عموم القبور التي شرعت زيارتها، ولكن دل الدليل على فضل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عز وجل إلي روحي حتى أرد عليه السلام. والحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، ولكن لا يظن أنها مرتبطة بالمسجد، فيمكن أن يصلي في المسجد، وإن لم يتمكن من الزيارة من زيارة القبر فلا حرج عليه. لا يشرع للنساء على الصحيح زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره من المسلمين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وحديث صحيح. فلا يشرع للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه على الصحيح، وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم، لأن بعض أهل العلم أخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أن النساء مع الرجال في إباحة زيارة القبور بعد المنع منها. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على منع النساء من زيارة القبور، كما تقدم في حديث ابن عباس، وكذلك في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. وفي فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور، من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة، لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر، لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو وعيد تعتبر من الكبائر. كذلك جاء في فتاوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: أما زيارة القبور للنساء فإن ذلك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة. والقول بتحريم زيارة النساء للقبور هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول مشهور في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الأصحاب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. ولا يجوز شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لمن كان في المدينة أو لمن استقر فيها بعد السفر، وأما شد الرحل لزيارة القبر فإن هذا غير مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الأعمال والآداب المشروعة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يشرع عند زيارة قبره عليه الصلاة والسلام: أن يقف الزائر أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام قبر عمر رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا عمر. وكان ابن عمر إذا قدم من السفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. وقال الإمام مالك رحمه الله: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فيقف تجاه القبر، تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ولا يشرع للزائر أن يمس القبر ولا السياج ولا يقبل شيئا من ذلك، وقد تقدم في قول الإمام مالك رحمه الله: ولا يمس القبر بيده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ولا يقبله. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. ولا يشرع للزائر أن يطيل الوقوف عند القبر، بل المشروع أن يسلم ثم ينصرف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال نافع: كان ابن عمر يسلم على القبر رأيته 100 مرة وأكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع. من آداب زيارة قبره عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز التوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الخلق بالدعاء وطلب قضاء الحاجة أو تفريج كربة أو طلب شفاعة أو نجاة من عذاب أو نحوها من الأدعية، فإن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله محرم وشرك أكبر. قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الإقسام به على الله أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة، فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة، لا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، وإنما حدث بعد ذلك. وقال رحمه الله: ومن أعظم الشرك أن يستغيث الإنسان برجل ميت عند المصائب فيقول: يا سيدي فلان، كأنه يطلب منه إزالة ضرره أو جلب نفعه، كما هو حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. من الآداب أيضا آداب الزيارة أنه لا يدعو عند القبر، ولو كان يدعو الله تبارك وتعالى فلا يشرع للمسلم أن يدعو عند القبر، وإنما إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فإنه ينصرف إلى مكان آخر ويدعو في أنحاء المسجد. هذه بعض الآداب المشروعة في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.